جاءه وصرفه عن هذا الأمر وقال له بل تولى الأمر أنت ولا تبيع هذا الرجل، وقال أنا أعينك على حربه. ثم قال يعني هذا أبو المنهال قال ووثب القراء بالبصرة، والقراء جمع قارئ، والمقصود به الخوارج كما قال الحافظ بن حجر، ورئيسهم نافع بن الأزرق يعني الأزارقة، فرقة الأزارقة، ورأسهم نافع بن الأزرق، يعني وثب القراء بالبصرة. قال يريد الخوارج وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد. ثم قال فانطلقت، يعني أبو المنهال هذا هو سيار بن سلامة، انطلق مع أبيه، وقعت هذه الفتن، ماذا يفعل؟ يذهب إلى العلماء، يذهب إلى الصحابة وهم سادة العلماء آنذاك. قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، أبو برزة الأسلمي، الأسلمي واسمه نضلة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو من جلة الصحابة. قال الإمام الذهبي في ترجمته في السير، في ترجمة أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه في السير، ما ملخصه؟ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نزل البصرة وأقام مدة مع معاوية رضي الله عنه، أسلم قديما وشهد فتح مكة يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوة خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل الخوارج مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. لما كان القتال واضحا شارك في القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، لما كان القتال قتال الخوارج شارك في قتال الكفار، وشارك في قتال الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولكن لما وقعت الفتنة بين المسلمين كف سيفه حتى لا يتلوث بدماء المسلمين. قال الذهبي وقاتل الخوارج مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الذي قتل عبد العزة بن خطل تحت أستار الكعبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. في فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض الناس ممن كانوا يطعنون فيه ويسبونه عليه الصلاة والسلام ويطعنون في دين الله عز وجل، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم في جوف الكعبة. فقتل هذا أبو برزة رضي الله عنه هذا الرجل هو عبد العزة بن خطل، وقد كان ممن يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأذية. قال الذهبي رحمه الله كانت لأبي برزة جفنة أو جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية، جفنة من ثريد من خبز ولحم يوزعها على الفقراء. قال كانت لأبي برزة جفنة من ثريد غدوة يعني صباحا، وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين. قال وكان يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأ ويوقظ أهله رضي الله عنه. إذن إحسان في عبادة الله وإحسان إلى خلق الله، إحسان في عبادة الله بقيام الليل وإيقاظ أهله، وإحسان إلى خلق الله، جفن من ثريد في الصباح للأرامل واليتامى والمساكين، وجفن في المساء. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سادات هذه الأمة، وخير الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنهم، ولعن الله من يطعن فيهم وينتقصهم. ثم قال أبو المنهال وهو سيار بن سلامة حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب. العلية هي الغرفة العالية، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان في يوم شديد الحر فصعد إلى غرفة عالية حتى يتبرد. قال فصعدنا إليه، وهكذا الإنسان يذهب إلى العالم، ويعني إذا ذهب إلى العالم هو الذي يكدح إلى العالم، وحتى إذا كان صعب عليه الأمر يذهب إليه وصعد إليه. رأيتم كيف أن هذين يعني هذا أبو المنهال وأبوه سيار بن سلمة وسلامة وسيار بن سلامة وسلامة أبوه هذا صعد إلى أبي برزة وكان في مكان مرتفع حتى يستفيد منه العلم، وحتى يستفيد منه التوجيه إلى الحق، وحتى يسلم من الفتن. قال فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، يعني يطلب منه الحديث ويستطعمه الحديث. الأصل في أهل العلم أنك تجدهم صامتين، عليهم سمت ووقار وهدي ظاهر، صامتون جالسون بخشوع وتأنن يذكرون الله عز وجل أو يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى. وعبادة التفكر من أعظم العبادات، وهم صامتون جالسون. قال فأراد أبي أن يستطعمه الحديث، يعني أن يطلب منه التحديث، يريد أن يرغب أن يسمع منه. فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ الفاء هنا تفريعية وبيانية وفصيحة، تسمى فاء تفريعية لأن ما بعدها فرع عما قبلها، وتسمى بيانية لأن ما بعدها بيان لما قبلها، وتسمى فصيحة لأنها تفصح عن سؤال مقدر، وهي كثيرة في الكتاب والسنة. مثاله في القرآن قوله عز وجل قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا سميت فصيحة؟ لأنها تفصح عن جواب لسؤال مقدر، يعني ما هو هذا الحديث الذي يريد أن يستطعمه هذا سلامة اليربوع، هذا والد أبي المنهال سيار بن سلامة، سلامة هذا يعني والد أبي المنهال، ما هو الحديث الذي أراد أن يسمعه من أبي برزة؟ فالفاء هنا إذن في الحقيقة تبين الجملة التي جاءت بعد الفاء، يعني قال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس، هذا تبين الحديث الذي كان يريد أن يستطعمه والد أبي المنهال. فإذن استطعام والد أبي المنهال أبا برزة الحديث كان بسؤاله عما وقع فيه الناس من الفتنة والاختلاف، فكأنه أراد أن يعرف رأيه في ذلك، أراد أن يسمع من هذا العالم الصحابي العالم الجليل، أراد أن يسمع موقفه ورأيه مما يقع بين المسلمين من الفتن والاقتتال. فماذا قال أبو برزة؟ قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. هذا أول كلام قاله، قال أحتسب الأجر، يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وبهذا التقرب فإنه ينتظر الأجر إلى الله عز وجل ويحتسب الأجر إلى الله، يحتسب الأجر من الله عز وجل. بماذا؟ بسخطه على ما يفعل هؤلاء المتقاتلون من القرشيين على الدنيا. قال أحتسب الأجر من الله عز وجل على أنني ساخط وكاره لما يفعل هؤلاء المتقاتلون فيما بينهم من أجل الملك، وهذا من إنكار المنكر بالقلب واللسان، وهو من شعب الإيمان، وهو من تغيير المنكر بالقلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال الحافظ ابن بطال في شرحه على البخاري في شرح هذه الجملة وأما قول أبي برزة واحتسابه سخطه أو سخطه على أحياء قريش عند الله، فكأنه قال اللهم إني لا أرضى ما تصنع قريش من التقاتل على الخلافة، فاعلم ذلك من نيتي، وإني أسخط فعلهم واستباحتهم للدماء والأموال. فأراد أن يحتسب ما مما يكره من إنكار القتال في الإسلام عند الله أجرا وذخرا، يعني أكره هذا القتال بين المسلمين وأحتسب الأجر عند الله بكراهيتي لهذا القتال. وهذا أمر عظيم أن يحتسب الإنسان، وهنا يظهر لكم عظم قدر النية. الإنسان يحتسب الأجر بكراهته للمنكرات وبكراهته للبدع وبكراهيته للقتال بين المسلمين، إذا رأى القتال بين المسلمين يكره ذلك، وينتظر الأجر بكراهيته. لماذا يكرهه؟ يكرهه تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، وبهذا ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. قال ابن بطال في تمام كلامه فإنه لم يقدر من التغيير عليهم إلا بالقول والنية، ما استطاع أن يغير بيده ولا بلسانه، لا يستمعون، لم يسمعوا له. قال فإنه لم يقدر من التغيير عليهم إلا بالقول والنية التي بها يأجر الله عباده، مجرد النية الطيبة الصالحة يأجر الإنسان بها عباده. لهذا ينبغي الحذر، أحيانا الإنسان عند وقوع الفتن يتسرع وقد يؤيد طائفة على طائفة ويتحمس ويتهور ولا ينتظر كلام أهل العلم، فيكون بذلك آثما، قد يكون آثما ويضيع أجر يعني التريث، وكذلك يضيع أجر الإنكار، يضيع أجر احتساب الأجر بالإنكار بالقلب. ثم قال أبو برزح وهو غاضب، يعني في يعني تكلم وقال إنه ساخط على هؤلاء المتقالتين في الدنيا، ثم قدم موعظة لهذا الذي جاءه ليستفيد منه العلم والتوجيه إلى الحق، قال: إنكم يا معشر العرب، وجاء في بعض الروايات يا معشر العريب بالتصغير، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة. يعني كنتم أيها العرب قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنتم؟ فساد في الدنيا وفساد في الدين، الذلة والقلة، فساد في ماذا؟ في الدنيا، أذلة، قلة وأذلة، وفساد في الدين والضلال، خروج عن الصراط المستقيم، تعبدون الأحجار والأشجار وتعبدون الصلبان والنيران. قال: إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمت من الذلة والقلة والضلالة، فأشار إلى فساد دنياهم بقوله بالذلة والقلة، وأشار إلى فساد دينهم بدينهم بماذا؟ بكونهم ضلالا، كانوا على ضلالة. قال: وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. بماذا أنقذكم أيها العرب من هذه القلة والضلالة والذلة؟ أنقذكم بهذه الشريعة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبمحمد صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الكتاب والسنة. وتصديق هذا الكلام قول الله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم. بماذا أنقذكم؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. جاء في رواية لهذا الحديث، رواية أخرى لهذا الحديث في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري: وإن الله نعشكم يا معشر العرب، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى نعشكم أي رفعكم، وإن الله نعشكم. لا شك أنه كلتا اللفظتين صحيحة، فالله عز وجل أنقذ هؤلاء العرب الذين كانوا في الجاهلية، أنقذهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وكذلك رفعهم. قال: وإن الله نعشكم، وإن الله أنقذكم بالإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون. حتى بلغ بكم ما ترون من ماذا؟ من العزة بعد الذلة، ومن الكثرة بعد القلة، ومن الهدى بعد الضلالة. أنتم ترون كيف أن الله عز وجل نصركم، وأن الله عز وجل أنعم عليكم وأكرمكم وهداكم ورفعكم فوق الأمم. بماذا؟ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من شريعة الإسلام. ثم قال أبو برزح رضي الله عنه وأرضاه، نضل بن عبيد الأسلمي، قال: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. إذن ما هو السبب؟ ما هو سبب الفساد بينكم؟ حب الدنيا والحرص عليها، وحب الدنيا، وهذا تصديقه في الحقيقة جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين، أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت عن الذين كانوا من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن الحرص على الدنيا إلى ماذا يؤدي؟ إلى أن يتنافس الناس عليها، يتنافس المسلمون عليها، وهذا التنافس إلى ماذا يؤدي؟ إلى أن تهلك، أن يقع بينهم الخلاف ويؤول أمرهم إلى ماذا؟ إلى الفساد والهلاك. نسأل الله لنا ولكم العافية. والمقصود بالدنيا، ما هو المقصود بالدنيا؟ المقصود بالدنيا هو الحرص على تحصيلها، أن يحرص الإنسان على تحصيلها، وذلك بتحصيل أعظم شيء فيها، وهما أمران اثنان: حب المال وحب الرياسة. تحصيل المال وتحصيل الرياسة أعظم فتنتان في الدنيا هما المال والرياسة، وهما الذئبان الجائعان اللذان حذر منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني ذئبان جائعان، والذئب معروف إفساده، يعني لماذا لم يقل أسدان؟ الأسد إذا كان جائعا إذا دخل زريبة غنم يأكل، يعني يأكل كبشا واحدا أو نعجة واحدة أو معزة واحدة، يأكل واحدا ويترك الباقي ويذهب يتركهم. أما الذئب إذا دخل فإنه يقتل ويأكل، يقتل جميع من في الزريبة. قال: إذن ذئبان جائعان يدخلان زريبة غنم، كيف يكون إفسادهما؟ قال: هذا فساد هذين ليس بأشد أو أقل، ليس بأقل بل هو أكثر من إفساد حرص الرجل المرء المسلم على حب على المال وعلى الرياسة، على حب الظهور والرياسة وعلى المال. فهاتان الفتنتان، فتنة حب الرياسة حب المال، هذا هو المقصود، أعظم فتنتان في الدنيا، وهذا هو المقصود بالحرص على الدنيا، الحرص على المال والحرص على الرياسة، وهما الأمران المذكوران في قوله عز وجل حكاية عن الكفار في النار: قال: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما أغنى عني مالية فتنة المال، هلك عني سلطانية فتنة الرياسة. وهما الفتنتان اللتان ابتلي بهما كل من فرعون وقارون. فرعون ابتلي بماذا؟ بحب الرياسة. وقارون ابتلي بماذا؟ بحب المال. وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة القصص، قال الله عز وجل إن في أول السورة: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. وفي آخر السورة ماذا قال؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ماذا كان مآله وعاقبة فرعون؟ أنه غرق في البحر. وماذا كان عاقبة قارون؟ خسف الله عز وجل به الأرض. لهذا قال في آخر السورة، الله عز وجل قال في آخر هذه السورة: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. علوا بالرياسة وفسادا بالمال. إذن قال: وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم. والدنيا مقصود منها الحرص عليها، وبخاصة الحرص على أمرين فيها، وهما حب الرياسة وحب المال. ثم قال، قال أبو برزة: إن ذاك الذي بالشأم والله إن يقاتل إلا على الدنيا. إن هنا بمعنى ما، إن هنا نافية على كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. على قول، يعني إن هنا نافية بمعنى ما، وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهناك يعني قول ثاني، وهو أنها إن هنا مخففة من إن. الشاهد أنه قال هنا: إن ذاك الذي بالشام والله، حلف والله، إن يقاتلوا إلا على الدنيا، وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتلوا إلا على الدنيا. فحلف أن هؤلاء يقاتلون على الدنيا. وهل انفرد أبو برزة بهذا القول، بهذا الحكم، أم أن هناك من الصحابة من أيده؟ جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال مثل هذا الكلام. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل، يعني سبقنا إليه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، أو يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والظاهر أن هذا وقع كما سيأتي من كلام الحافظ في الفتح في أيام فتنة يزيد بن معاوية، يعني لما وقعت هذه الفتنة، عفوا، هذه الفتنة التي تكلم عنها أو ذكرها أبو برزة الأسلمي، وهي القتال الذي وقع بين المسلمين، بين مروان وعبيد الله بن زياد من جهة، وعبد الله بن الزبير من جهة، والخوارج الأزارقة من جهة أخرى. قال له: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الحافظ في الفتح: يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال، كأنه يريد أن يعير عبد الله بن عمر، يعني لماذا لا تقاتل معنا، والله عز وجل يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كما يفعل الخوارج دائما، يعيرون أهل الحق بأنهم جبناء، وأنهم لا يقاتلون، يعني لا يقاتلون معهم ولا يسعون في تغيير المنكرات، فكأنه يريد أن يعير ابن عمر رضي الله عنه. قال: والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الحافظ في الفتح: يريد أن يحتج بالآية على مشروعية القتال في الفتنة، وأن فيها الرد على من ترك ذلك كابن عمر. يريد أن يعير، سبحان الله، يذهب إلى صحابي جليل فقيه مثل ابن عمر، ويريد أن يقرأ عليه ويستدل عليه بالقرآن، وابن عمر أفهم للقرآن منه. ماذا قال له ابن عمر رضي الله عنه؟ قال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. قال: قاتلهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هنا هو الكفر والشرك، يعني قاتلهم حتى لا يقع الناس في الشرك والكفر، الدخول في دينهم، في دين الكفار. فهذه الآية في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا يقاتلون، وكل من سار على هديه ممن يقاتل الكفار. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وليس كقتالكم على الملك، يعني أنتم تقاتلون على الملك. قال الحافظ في الفتح: وقوله هنا وليس كقتالكم على الملك، أي في طلب الملك، يشير إلى ما وقع بين مروان ثم عبد الملك ابنه وبين ابن الزبير وما أشبه ذلك. وكان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتين محقة والأخرى مبطلة. إذن ابن عمر هنا يقول أيضا: ليس كقتالكم، أنتم تقاتلون من أجل الكرسي، من أجل الملك، من أجل الدنيا، لا تقرأ علي هذه الآية، أنت لم تفهمها. ومن الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العظيم منهاج السنة في تعليل تحريم الخروج على الحكام الظلمة أنه قال: ومن أسباب ذلك، يعني من أسباب تحريم الخروج على الحاكم، أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، يقاتله الناس حتى يعطيهم المال والولايات وحتى لا يظلمهم، فلم يكن أصل قتالهم ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا. الأصل في قتال الحكام ما هو؟ الأصل في القتال هو أنهم يريدون الدنيا. تسأله لماذا تقاتله؟ وقد يظهر لك خلاف كما سيأتي، قد يظهر لك أنه يريد إقامة دين الله عز وجل، وهو في الحقيقة ماذا يريد؟ يريد أن يأخذ من دنياه، ويريد إما رياسة وإما مال، وقد يكون منع مثلا من منصب وكذا، فيدخل مع أولئك المعارضين لماذا؟ لينتقم لنفسه. وقد يظهر الدين ويقول: نحن نريد إظهار الدين وإقامة الدين، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وبالجملة العادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور يكون لطلب ما في أيديه من المال والإمارة، وهذا قتال على الدنيا. ولهذا قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء مع الحجاج، وفتنة من مروان بن بشان، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء إنما يقاتلون على الدنيا. قاله في منهاج السنة المجلد الخامس صفحة 151-152، صفحة 151 مجلد الخامس 151-152. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، استدل بهذا الأثر. لماذا في العادة الذين يقاتلون الحكام إنما يريدون الدنيا أساسا؟ في الغالب يريدون ما عندهم من الدنيا. مناسبة الحديث للترجمة، قال الحافظ في الفتح، ما هو مناسبة هذا الأثر، أثر أبي برزة للترجمة؟ هو قوله، قول الإمام البخاري: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال: من جهة أن الذين عابهم أبو برزة أو أبو برزة كانوا يظهرون أنهم لأجل أنهم يقاتلون، من جهة أن الذين عابهم أبو برزة الأسلمي كانوا يظهرون أنهم يقاتلون لأجل القيام بأمر الدين ونصر الحق، وكانوا في الباطن إنما يقاتلون لأجل الدنيا. هذا هو يظهر. ماذا أظهروا؟ أظهروا أنهم يريدون القتال من أجل الدين، وفي الحقيقة ماذا يريدون؟ يريدون الدنيا، يريدون إما رياسة أو مال، إما الحكم أو الأموال. لهذا تجد يعني، وهذه قصص كثيرة ولا أريد أن أذكر قصة، مع يعني تجد الشخص، تجد الرجل يطعن في الحكام ويطعن فيهم ويذمهم ويقول: هؤلاء أخذوا كذا وكذا وأخذوا الأموال واستأثروا، يعني استأثروا بالأموال وبكذا وكذا. فإذا تولى منصبا تجده من أشد الناس استئثارا، ينسى جميع كلامه ويصير أشر منهم. إذن كلامه الأول ليس مقصوده إحقاق الحق، مقصوده حب الرياسة والمال، حب الدنيا، الحرص على الدنيا. من فوائد هذا الأثر، في هذا الأثر استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن، كما قاله الحافظ في الفتح. عند نزول الفتن ما هو الواجب؟ ما هو واجب المسلمين؟ أن لا يفعلوا شيئا حتى يرجعوا إلى علمائهم أهل العلم والحلم، ممن أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن فوائد هذا الحديث أو هذا الأثر بذل العالم النصيحة لمن يستشيره، وهذا أيضا من فوائد الحافظ في الفتح. ومن فوائد هذا الأثر غضب الصحابة لله تعالى وإنكارهم للمنكر بحسب القدرة والاستطاعة. من أين أخذناه؟ من قوله رضي الله عنه، من قول أبي برزة: إني أصبحت ساخطا على أحياء قريش. غضب لله تبارك وتعالى، لا لنفسه إنما لدين الله عز وجل، ويحتسب الأجر في ذلك. وفي هذا الأثر التذكير بنعم الله حتى يحافظ عليها. الإنسان لابد أن يذكر بنعم الله. نحن الآن في الجزائر في نعمة عظيمة، ما هي؟ نعمة الأمن، تستطيع أن تمشي من تلمسان إلى تبسة، ومن الجزائر إلى تندوف، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمك. هذه نعمة عظيمة، تمشي ليلا ونهارا، فضل من الله عز وجل. هذه نعمة عظيمة، نعمة الأمن، كما قال بعضهم، يعني مثل الجزائر كما قال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. انظروا إلى جيراننا ليبيا، تونس، يتخطف الناس من حولنا ونحن في أمن ولله الحمد وفي عافية. قد تكون بعض النقائص، ولكن الحمد لله على العموم نحن في نعمة. فإذا نذكر إخواننا ونذكر أنفسنا بهذه النعمة حتى نحافظ عليها. وأبو برزة رضي الله عنه ذكر هؤلاء بهذه بنعمة الإسلام ونعمة الهدى، الهداية إلى الإسلام، ونعمة الإيمان، نعمة الأمن والإيمان التي كانوا عليها أو التي كانوا فيها. وفيه التذكير بنعم الله تعالى حتى يحافظ عليها. وفيه أن نعمة الهداية إلى الإسلام هي أعظم نعمة على الإطلاق، أعظم نعمة هي نعمة الإسلام والهداية إلى الحق. وفيه أن صلاح الدين الدنيا والدين تكون بالاستقامة على شرع رب العالمين. من أين أخذناه؟ من قوله رضي الله عنه: وإن الله نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. بماذا رفعكم أيها العرب؟ بماذا رفعكم رب العالمين؟ بالإسلام، لما تمسكتم بالإسلام وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ناعشكم ورفعكم وكنتم أسيادا، فلما تركتم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سقطتم. فإذا إذا أردتم الرفعة فعليكم بالرجوع إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الرفعة والتمكين تكون بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به، وفيه فضل الاعتصام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من كتاب السنة. يعني فضله أن الرفعة والنجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لهذا خرج المصنف الإمام البخاري هذا الكتاب هذا الحديث عفوا هذا الأثر عفوا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ففيه فضل الاعتصام بالكتاب والسنة. وفيه الاكتفاء، وهذه فائدة ذكرها الحافظ في الفتح، وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول. يعني إذا الإنسان عجز عن إنكار المنكر باليد ينكر المنكر بقوله وبقلبه. قال ولو في غيبة أو في غيبة من ينكر عليه، يعني يجوز أن ينكر المنكر إذا وقع الإنسان في منكر ولو كان غائبا فإنه يجوز أن يذكر هذا المنكر وينكر عليه، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة بل هذا من النصيحة الجائزة. وهذا هو الفرق بين النصيحة والتعيير، بحسب النية بحسب القصد. إذا كان القصد هو إظهار الحق والتحذير من الباطل والتحذير من الشر فيكون هذا من باب النصيحة، وإذا كان المقصود هو الذم والقدح والطعن والتحقير فهذا من الغيبة المحرمة. إذن قال الحافظ وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه. انتبه، لم يقول له لماذا تذكر إخوانك بسوء، لا تقول هذا الكلام، لماذا تقول هؤلاء يقاتلون عن الدنيا، هذه غيبة. يعلمون أن هذه من نصيحة وليست غيبة، فإذا ينبغي التفريق بين الغيبة والنصيحة. قال ولو في غيبة من ينكر عليه ليتعظ من يسمعه. هاي العلة، اللام هنا للتعليل، المقصود هو أن يتعظ وينتصح هذان اللذان جاءان عند هذان التابعيان، أبو المنهال وابنه ووالده سيار ووالده سلامة. قال ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. إذن هذا هو، يجوز الطعن والقدح إذا كان للتحذير من الشر ولو في غيبة ذلك المحذر منه، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة بل هي من النصيحة الواجبة. وفيه ذم الحرص على الدنيا وأنها سبب الاختلاف والاقتتال، وفيه التحذير من أن يظهر الإنسان الخير والصلاح ويبطن خلافه، وفيه التحذير من أن يطلب الدنيا بأمر الدين كما يفعل هؤلاء الخوارج، مقصوده الدنيا والكرسي ويعطيه صبغة دينية، يظهر أنه يريد إقامة الدين وهو في الحق ماذا يريد؟ يريد الكرسي. وقد ظهرت حقيقتهم، ظهرت حقيقتهم، كثير منهم يعني ممن كانوا من الثوار المقاتلين ممن حملوا السلاح بعضهم يعني تراجع ولكن انهمك في الدنيا وصار من عبيد الدرهم والدينار. لماذا؟ هذا دليل على أنه كان يطلب الدنيا، فلما أعطي الدنيا خلاص راضي، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه جواز ظن السوء بمن ظهرت منه قرائن ذلك. أبو برز الإسلامي ماذا قال؟ هؤلاء يقاتلون على الدنيا، وهؤلاء يقاتلون على الدنيا، وهؤلاء يقاتلون على الدنيا، هذا ظن سوء، اتهمهم وطعن في نيتهم وإرادتهم، فهل هذا أمر محرم؟ هذا أمر جائز. نعم هو الأصل محرم ولكنه جائز إذا ظهرت قرائن ذلك. لهذا ذكر الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله تعالى صاحب الصحيح في كتابه روضة العقلاء قسم سوء الظن إلى قسمين، سوء ظن محرم وسوء ظن واجب. هناك سوء ظن واجب، إساءة الظن بمن هو أهل لأن يساء به الظن، فإذا لا ينبغي أن يكون إنسان مثل الصوفية حسن الظن على طريقة الصوفية. والشيخ الألباني يذكر تلك القصة على كل حال، يعني قصة ومسلية، وهو أن بعض الصوفية مر برجل يفجر بامرأة فقال انظر إلى هذين الزوجين ليس عندهما بيت يأويان إليه، انظر إلى هذا الذي يأتي أهله في الطريق، شوف هذا يحسبه من حسن الظن، هذا هذه غباوة هذا هذه سذاجة وغباوة. فإذن أبو برزة أساء الظن بهؤلاء، وفيه جواز ظن السوء بمن ظهرت منه قرائن ذلك، بشرط أن تظهر القرائن ويحذر الإنسان من الظلم. الحديث الثالث قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي العتكي، عن واصل الأحدب وهو واصل بن حيان، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه، حذيفة بن حسيل أو بن حسل، وكان أبوه ينسب إلى اليمانية، أقام بين أهل اليمن فسمي حذيفة بن اليمان، وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأسماء المنافقين، لهذا كان عمر رضي الله عنه إذا توفي شخص لا يعرفه يسأل عنه حذيفة، يقول: هل هذا من منافقين؟ فلا يصلي عليه حتى يصلي عليه حذيفة، فكان يعرف أسماء المنافقين وأحوالهم، وهو الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذين الحديثين اللذين ذكرهما المصنف، أطلب من إخواني مرة أخرى أن يفسحوا قدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن افسحوا يفسح الله لكم ويبارك الله عز وجل في المكان إن شاء الله تعالى. كثير من إخوانكم الآن لم يتمكنوا من الدخول إلى القاعة، نسأل الله أن يبارك وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يبارك في هذا الجمع. إذن يا إخوان جزاكم الله خيرا، حذيفة بن اليمان كان يعرف أحوال المنافقين وأوصافهم، بل وبعض أسمائهم، يعرف بعض المنافقين بأسمائهم، أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين، فهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وفي هذا الذين الحديثين يذكر يعني بعض، جاء هذان الأثران في الكلام عن المنافقين من طريقه رضي الله عنه وأرضاه. ذكر المصنف إذن حديثين في النفاق. الحديث الأول والنفاق هو القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد، أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، أن يظهر الخير ويبطن الشر والعياذ بالله تعالى. لهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي هو من أكبر الذنوب. إذن النفاق نوعان: نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله تعالى، هذا نفاق اعتقادي صاحبه خالد مخلد في النار وهو في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي وهو أن يكون في الإنسان بعض صفات المنافقين، بعض أخلاق المنافقين، بعض أعمال المنافقين، فهذا نفاق عملي لا يخلد صاحبه في النار، وإنما يكون يعني يكون صاحبه معرضا للعقوبة، فهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج، هذا كلام ابن كثير في تفسيره، قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبة. عنده وجهان وله شخصيتان، هذا هو ازدواج الشخصية، له وجه مع جماعة، وجه مع جماعة أخرى، له سر وعلانية، يظهر شيئا ويخفي شيئا آخر. أما المؤمن الصادق فهو واضح، نعم قد يسكت عن بعض الأمور، ولكنه واضح وصادق، لا يكذب ولا ينافق ولا يداهن، بل هو صادق واضح. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان الصادق. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن يمان قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهر واليوم يجهرون. كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخفون النفاق، أما اليوم فصاروا يجهرون به ويظهرونه. ذكر العلماء لقول حذيفة هذا رضي الله عنه وأرضاه تفسيرين. التفسير الأول أن المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسرون الشر ويبطنونه ولا يظهرونه سلم المؤمنون من شرهم، كانوا يخفون الشر ولا يظهرونه فسلم المؤمنون من شرهم هذا. أما المنافقين في هذا الزمان وفي زمان حذيفة وبعده قال أما المنافقين الذين جاءوا بعدهم بعد يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا ما يكتمون من الشر، أظهروه ما صاروا يخفون صاروا يظهرونه، قال فتعدى ضررهم إلى غيره. وقال في هذا قال حافظ بن حجر في الفتح نقل عن ابن بطال قال إنما كانوا شرا ممن قبلهم لأن الماضين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم، وأما الآخرون يعني المتأخرون بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة يظهرون هذا الشر، فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الخلق فيتعدى ضررهم على غيرهم. إذن كأن حذيفة يتهم هؤلاء الخوارج الذين يقاتلون الحكام يتهمهم أيضا بالنفاق. التفسير الثاني أن المنافقين المتأخرين، لماذا قال حذيفة إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. التفسير الثاني أن المنافقين المتأخرين أظهروا من الشر أكثر مما أظهره سلفهم الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن هؤلاء المتأخرين نفاقهم عملي والأولون نفاقهم اعتقادي. يعني أن هؤلاء المنافقين مثل المنافقين الأولين في إظهار الشر، ولكنهم اختلفوا أن الأولون نفاقهم اعتقادي وهؤلاء المتأخرون نفاقهم عملي. وفي هذا قال الحافظ في الفتح نقلا عن ابن التين أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، يعني نفاقهم عملي وليس اعتقاديا، وإنما هو النفث يلقونه بأفواههم. هذا الحديث الثالث. الأثر الرابع في المنافقين وهو من قول حذيفة رضي الله عنه أيضا قال المصنف إمام بخاري حدثنا خلاد حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قال حدثنا خلاد هو ابن يحيى السلمي، مسعر وهو ابن كدام الهلالي الكوفي، عن أبي الشعثاء وهو سليم بن أسود المحاربي. وهناك يعني شخصان في راويان من رواة البخاري اسمهما أو كنيتهما أبو الشعثاء، الأول جابر بن زيد والثاني هو سليم بن أسود المحاربي هذا الكوفي، وكلاهما كوفي جابر بن زيد وسليم بن أسود. إذن قال حذيفة إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المنافقين أصلهم كفار وبقوا على كفرهم باطنا، ولكن أظهروا الإسلام خوفا خوفا، لهذا قال العلماء لم يظهر النفاق في مكة. لماذا؟ لأن المؤمنين كانوا مستضعفين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة وصارت له دولة وصار للمسلمين قوة وعزة ومنعة، يعني بعض الكفار دخلوا في الإسلام ظاهرا وبقوا على كفرهم باطنا باطنا. فإذن فهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم، فأظهروا في الإسلام خوفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. يعني هؤلاء ولدوا في الإسلام وعلى فطرته، فمن أظهر منهم كفرا فهو مرتد. ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والزنادقة والمرتدين، لأن المنافقين لم يكونوا مسلمين قط إلا بالإسلام، وهؤلاء ولدوا على فطرة الإسلام وفي الإسلام، فكانوا عليه حتى أحدثوا ما أحدثوا، كما قال هذا ابن الملقن في التوضيح. ولكن هل حذيفة هنا أراد نفي وقوع النفاق؟ ليس هذا هو المقصود، إنما أراد نفي اتفاق الحكم، يعني أن حكم المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عامل المنافقين في عهده؟ كان يعفو عنهم ويصفح، مع علمه بنفاقهم يعفو عنهم ويصفح ما داموا لم يظهروا شيئا. وقد يعني وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعفو عن عبد الله بن أبي بن سلول، يعفو عنه ويصفح مع أنه كان يطعن فيه ويطعن في عرضه، فيعفو عنه ويصفح ويتجاوز عنه. ولكن الآن، ولكن في يقصد يعني حذيفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ظهور الإسلام لا يتركون لمصلحة التألف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم، كما علل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أتريدون أو تحبون أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه؟ لأنهم كانوا يتظاهرون لأنهم أصحاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهم في الباطن منافقون ومعادون للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله عز وجل فيهم آيات كثيرة في سورة براءة، وأنزل فيهم سورة وهي المنافقون. أما يقصد حذيفة أن المنافقين في عصره، يعني بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتألفون بل يعاملون بما أظهروه من الشر، إذا أظهروا شرا فإنهم يعاقبون بذلك. وفي هذا قال الحافظ في الفتح: والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، ووجود ذلك ممكن في كل عصر، وإنما اختكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهره من الإسلام، ولو ظهر منهم احتمال خلافه. وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التألف لعدم الاحتياج إلى ذلك. يعني ذكر المصنف هذين الأثرين، أثرين في النفاق، له صلة بما ذكره ابن عمر في تلك الترجمة في كتاب الأحكام، باب الثناء على السلطان ثم إذا خرج فقال بخلافه. فقال ابن عمر في ذلك الأثر، قال: كنا نعد ذلك من نفاق، قال: إننا ندخل نقول لحكامنا ثم نخرج فنقول بخلافه. فقال ابن عمر: كنا نعد ذلك نفاقا. إذن مناسبة الأثرين للترجمة، قال الحافظ ابن حجر في الفتح نقل عن ابن الوطان: ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس، يعني هؤلاء الخوارج يجهرون بالشر ويظهرونه ويظهرون هذا الغدر وهذا النفاق، قال: وشهر السلاح على الناس هو القول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليه آخر. إذن بايعوا الإمام ثم خرجوا عليه، فأظهروا الولاء وأخفوا العداء، ثم لما خرجوا من عنده أظهروا ذلك العداء ولم يخفوه، فظهر شرهم ويعني استفحل شرهم وأصاب شرهم الناس. خلاصة جامعة حول هذا الباب، الباب الذي ذكره الإمام البخاري، وهو باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه: أولا، عدم الاغترار بما يظهره الحزبيون الثوريون ويدعونه من الرغبة في تحكيم شرع الله تعالى والتمكين لدين الله، فإنهم في الغالب كاذبون في ذلك. الحزبيون الخوارج الثوريون الذين يحملون سلاح في وجوه الحكام ماذا يقولون؟ نحن نريد التمكين لدين الله وقتال الكفار وإقامة الشريعة الإسلامية، وهم كاذبون في ذلك في الغالب، لا سيما رؤوسهم، فهم يريدون الدنيا ويريدون يعني يظهرون الخير ويبطنون الشر، فلا ينبغي الاغترار بهم. وهذا هو الذي قصده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالنظر إلى كلام الشراح، شراح الحديث. والأمر الثاني الذي ينبغي أو الذي نستفيده من هذا الباب: الحرص على الوفاء بالعهود والحذر من الغدر. الحذر من الغدر يا إخوان، عاقبته وعقوبته شنيعة. الحرص على الوفاء بالعهود والحذر من الغدر، لا سيما الغدر بالحكام وولاة الأمور. لأن الخروج عليهم نوع من الغدر يغدر بهم، كما يعني وقع في بلدنا وفي غير بلدنا من بلدان المسلمين. ومن الأمور التي تستفاد أيضا الحذر من أن يظهر المسلم خلاف ما يبطن، ومن خلق ذي الوجهين وذي اللسانين، فإن هذا من خصال المنافقين. الإنسان يحذر من هذه الخصال القبيحة أيها الإخوة، أن يكون ذا وجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ومع هؤلاء بكلام ومع هؤلاء بكلام. لا، قد نعم قد يسكت الإنسان لمصلحة، لا يقول شيئا، يسكت عن أمر، أما أنه يكذب وينافق ويعد هذا من الحكمة فهذا من النفاق وليس من الحكمة أبدا. الإنسان ينبغي أن يكون صادقا، يكون عنده وجه واحد. وقد سمعتم الحديث وتلوت عليكم الحديث، إن شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وذكره في باب الثناء على السلطان. فإذا هذه الفوائد الثلاثة، وهناك فوائد أخرى فاتتني بحكم قصار علمي وزجائي بضاعتي في العلم، ولكن هذه الفوائد التي يعني المستفادة من هذه من هذا الباب الذي عقده هذا الإمام العظيم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردسبة بن المغيرة بن بردسبة البخاري مولاهم الجعفي، هذا الإمام الحافظ العظيم الفقيه الذي هو من مفاخر هذه الأمة، واستفدناه من هذا الكتاب العظيم، كتاب الصحيح الذي هو حري أن يقرأ وينظر فيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يستعملنا جميعا في طاعته. أقول هذا، فإن أصبت فمن الله تعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان، وأستغفر الله من كل زلة لسان وما ند به الفكر أو شذ به اللسان. الله تعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين. ونصيحة أخيرة دائما أنصح بها إخواني، وهو أنه أنصحهم أن يشتغلوا بسماع دروس ومحاضرات العلماء الكبار، يعني لا يشتغلون بسماع دروس ومحاضرات صغار طلبة من أمثالي، يشتغل بسماع أشرط العلماء، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ بن باز وغيره من العلماء الكبار، حتى تستفيدوا وتتعلموا وتزدادوا علما وإيمانا. أما هذا المجلس هو مجلس مذاكرة، نسأل الله أن ينفعنا جميعا بما قلناه وبما سمعناه، الحمد لله. جزاكم الله خيرا، ونفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قال بعض الناس يقولون نحن لم نبايع الحاكم حتى ننزع يدا من طاعة. الجواب أن هذه البيعة في الحقيقة إنما تؤكد الطاعة وتغلظها، أما سواء بايعت ولم يطلب منك البيعة، سواء بايعت أم لم تبايع، فإنه يحرم عليك الخروج عليه ومعصيته، فتحريم الخروج مطلق سواء بايعت أم لم تبايع، ولكن البيعة تغلظ وتؤكد يعني الطاعة، السمع والطاعة، وإلا سمع والطاعة سواء بايعت أم لم تبايع، سواء طلب منك البيع أم لم يطلب. قال هل يحق لشخص ما أن يقول أنا لا أبايع أي إمام وليس في عنق أي بيع لأحد؟ أولا هذا الكلام على كل حال لا يقدم ولا يؤخر، لأن الخروج محرم سواء بايعت أم لم تبايع، فالخروج على الحاكم الذي استتب له الأمر حاكم المسلمين لا يجوز الخروج عليه سواء بايعته أو لم تبايعه، فهذا لا يقدم ولا يغير من أمر شيئا. ما حكم مدح الحكام والثناء عليهم ثناء مطلقا، وما الفرق بين الثناء والطاعة بالمعروف؟ أشك أن الثناء يعني دائما الإنسان يكون عادلا في كلامه، لا يغلو ولا يجفو، نمدحه بما فيه من الخير، ونسكت عن نشر مساوئه حتى درءا للفتنة، نسكت عن نشر المساوئ، لماذا؟ ليس خوفا إنما درءا للفتنة. وكذلك يعني إذا أثنينا عليه بما هو فيه من الخير، إذا قلنا يعني نحن الآن في أمن ونحمد الله سبحانه وتعالى، والفضل بعد الله عز وجل يعني للسلطات الأمنية وكذا، هل في هذا يعني شيء؟ هذا من باب يعني ذكري يعني من باب شكر الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال سؤال هل يدخل الكلام في الولاة من حكمهم الحاكم على الأقاليم؟ يعني نعم، كأن المقصود بولاة الأمور الحاكم عموما، يعني الحاكم العام أو الرئيس عموما، الرؤساء والملوك، ومن ينوب عنه من الولاة والوزراء والقضاة هؤلاء كلهم يعني يحرم الخروج عليهم وتجب طاعتهم في المعروف، في المعروف، في المباحات وفي ما أمر الله عز وجل به ورسوله. الله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.